بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. هذه الرسالة المختصرة ذكر فيها المؤلف رحمه الله شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فذكر الشروط والأركان والواجبات، والفرق بينها أولاً: أما الفرق بين الشروط والأركان فمن وجوه. الفرق الأول أو الوجه الأول أن الشروط تتقدم العبادة بخلاف الأركان، فإنها من ماهيتها فهي جزء منها. وثانياً أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان فكل ركن ينقضي من قضائه. فمثلا الطهارة شرط، واستقبال القبلة شرط، لا بد أن يستمر من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف مثلا الركوع السجود، كل ركن متى انقضى انتهى. ثالثا من الفروق أن الشروط في الغالب أنها أمور معنوية بخلاف الأركان، فإنها تتركب منها ماهية العبادة. فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، وهذه أركان. بقينا الفرق بين الأركان وبين الواجبات. الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان أولاً في أن من تعمد تركهما بطلت عبادته، بطلت صلاته. فمن تعمد مثلاً ترك الركوع بطلت صلاته، من تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود بطلت صلاته، ويفترقان في من تركهما سهواً أو نسياناً. فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، فمن نسي الركن وجب عليه أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغى الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها. وأما الواجب فإذا تركه فإنه يجبر بسجود السهو. ولنمثل لذلك، مثال ذلك: إنسان يصلي وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، نسي ماذا؟ الركوع، فذكر أثناء سجوده أنه لم يركع، يجب عليه أن يقوم وأن يأتي بالركوع وما بعده. ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغى هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم الثانية أو التي تليها مقامها. فلو فرض أنه في المثال السابق ترك الركوع فسجد سجدتين ثم قام، وقبل أن يركع ذكر أو أثناء قراءته ذكر، فحينئذ نقول الركعة الأولى لاغية وهذه الثانية تقوم مقامها. أما الواجب فإذا ترك الواجب فإنه يجبره بسجود السهو، ولهذا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول جبره بسجود السهو. يقول المؤلف رحمه الله: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ثم شرع في بيانها قال: الشرط الأول الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. قال: وضده الكفر، وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا تعريف المسلم، تعريف جامع مانع، هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. لأنه لا يكفي أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومع ذلك لا يفعل ما تقتضيه الشهادتان. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من عمل فعمله لا يقبل فهو غير صحيح. والدليل على اشتراط الإسلام وعلى عدم قبول عمل الكافر قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وليت المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية لأنها صريحة في عدم قبول عمل الكافر وبيان العلة أو المانع من ذلك. إذن كل عمل يعمله الكافر فإنه غير مقبول عند الله، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمساكن والبراكب وغيرها. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن عليهم جناح وعليهم إثم. فمن شرط صحة الصلاة الإسلام، فلو صلى الكافر لم تصح صلاته لوجود مانع وهو الكفر. ولا تظن نعم، بل إنه لا يخاطب بالصلاة إلا بعد أن يخاطب بالإسلام، فيخاطب بالإسلام أولا ثم يخاطب بالصلاة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أي انقادوا لما أمرتهم به فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والكافر إذا ترك الصلاة وترك الزكاة وشرائع الإسلام فإنه يحاسب على ذلك، يحاسب والدليل على أنه يحاسب قول الله تبارك وتعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم، فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال أثراً في زيادة العقوبة عليهم ما تركوها. ثم قال رحمه الله: الشرط الثاني العقل، والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز. قال: وضده المجنون. والأولى أن يقال العقل وضده من لا عقل له. لماذا؟ ليدخل في ذلك الكبير المهذري، يدخل الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا فهو ملحق بالمجنون. ولا فرق في الجنون بين أن يكون أصليا أو طارئا، فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة. وقال: رفع القلم أي قلم التكليف عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. إذن من لا عقل له لا تجب عليه الصلاة، بل ولا تصح منه لهذا الحديث. وأيضا من جهة النظر أن الصلاة عبادة، الصلاة والطهارة والزكاة والصيام كلها عبادة، ومن شرط العبادة النية، والنية لا تتصور من إيش؟ من المجنون. قال رحمه الله: الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، فلا تجب الصلاة، بل لا تصح لمن كان دون التمييز. ولكن ما هو التمييز؟ المؤلف قال: حده 7 سنين. حد التمييز 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، وفي لفظ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقيل إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف رحمه الله: والاشتقاق يدل على ذلك. وهذا الحد أولى، أن يقال إن التمييز أو إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا يحد بسن، لكن الغالب أنه 7 سنين. فعلى هذا من دون التمييز لا تصح عبادته، فلا تصح صلاته ولا صيامه ولا طهارته، اللهم إلا الحج، فيصح من غير المميز، يصح من غير المميز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن الحج يصح من غير المميز، أما الصلاة والصيام والطهارة فلا تصح. قال: الشرط الرابع رفع الحدث أي إزالته، وهو الوضوء المعروف. والحدث وصف قائم بالبدن، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالإنسان مثلا إذا أكل لحم إبل اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. قال: وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وهو كما تقدم وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وسيذكر المؤلف رحمه الله موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. قال: وشروطه أي الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الثلاثة الإسلام والعقل والنية شرط في صحة كل عبادة، كل عبادة لا تصح إلا بهذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والنية. وسبق الكلام على الإسلام والعقل والتمييز. وأما النية فهي في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم نواك الله بخير أي قصدك. وشرعا النية هي قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والنية نيتان: نية المعمول له ونية العمل. أما الأول وهو نية المعمول له فهذه يتكلم عليها أرباب السلوك وأعمال القلوب، والمقصود بها إخلاص النية لله بأن يفعل العبادة قاصداً وجه الله تعالى. والثاني نية العمل، يعني أن ينوي العمل فينوي الصلاة وينوي الطهارة ونحو ذلك. إذن النية نوعان: النوع الأول نية المعمول له، وذلك بأن يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. والنوع الثاني نية العمل بأن ينوي العمل المعين. وهذه النية لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. إذن نية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، فالإنسان مثلا يغتسل تبردا وتنظفا وتعبدا، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية. ثانيا تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان يصلي ظهرا وعصرا ويصلي فرضا ونفلا، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. والنية شرط لصحة جميع العبادات، فجميع العبادات لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، فكل عمل فلا بد فيه من النية. والنية من حيث اشتراطها في العبادات وفي غيرها على أقسام أربعة: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم تصح أو لم يصح العمل. وضابط ذلك، ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. إذن كل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط، كالطهارة والصلاة والصيام. الثاني من أقسام النية ما لا تشترط له النية، وذلك ما كان من باب التخلي والتروك، كإزالة النجاسة سواء أزالها عن ثوب أم بقعة أم بدن، فلا تشترط النية. ولذلك لو أصاب ثوبه نجاسة ثم جاءت ريح فأزالتها، أو نزل مطر فأزالها، فإن الثوب يطهر. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بحيث أنه إذا نوى أثيب، وإذا لم ينوي لم يثب، لكن ذمته تبرأ، وذلك في الحقوق المالية، الواجبات المالية التي تجب للخلق من النفقات ورد الودائع والديون ونحوها، فالحقوق المالية وغير المالية التي تجب للخلق إذا نوى أثيب، وإذا لم ينوي لم يثب، وإن كانت ذمته تبرأ. فالذي ينفق مثلا على أهله وأولاده إذا نوى بهذه النفقة أن يبتغي بها وجه الله أثيب وأجر، وإذا لم ينوي فإن ذمته تبرأ لكن لا ثواب له. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. كذلك أيضا قضاء الديون، إذا كان عليه دين وقضى هذا الدين ناويا إبراء ذمته وإيصال الحق لمستحقه يثاب. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب. انتبه، لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الثواب والأجر حاصل لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك ما يتعدى نفعه، كل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا فيه ثواب وأجر. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. ثم قال المؤلف رحمه الله: واستصحاب حكمها معناه، قال، بألا ينوي قطعها. هذا استصحاب حكم النية، فإن نوى قطعها في أثناء العبادة فإنها تنقطع. إذن النية شرط، واستصحاب حكمها أيضا شرط، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، قال، حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب، يعني أن ينقطع موجب الطهارة، فلا يصح اغتسال المرأة من الحيض حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم. أفهمتم؟ هذا معنى انقطاع الموجب، يعني أن ينقطع موجب الطهارة من وضوء أو غسل. قال: واستنجاء أو استجمار قبله، يعني أن يستنجي أو يستجمر قبله. والاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء، والاستجمار إزالته بغير الماء من حجر أو مباح. قال رحمه الله: وقوله واستنجاء واستجمار قبله، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن من شرط صحة الوضوء الاستنجاء والاستجمار. والقول الثاني أن الاستنجاء أو الاستجمار ليس شرطا لصحة الوضوء، فيصح الوضوء ولو لم يستنجي ويستجمر، لأن الوضوء معناه تطهير الأعضاء الأربعة، وهذا حاصل ولو لم يستنجي أو يستجمر. قال رحمه الله: وطهورية ماء وإباحته، يعني أن يكون الماء طهورا. والمياه قسمها الفقهاء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة أو حكما، والطاهر هو الطهور الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر. الطاهر هو الطهور، الماء الطهور الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، كما لو كان هناك ماء فسقط فيه ورق شاي أو لبن أو نحو ذلك. والنجس ما تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. أفهمتم؟ إذن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما الدليل على هذا التقسيم؟ قالوا الدليل عقلي، دليل عقلي، وهو أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه مع عدم جواز الوضوء فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. هكذا قرروا رحمهم الله. والقول الراجح أن الماء قسمان: طهور ونجس، وليس ثمة قسم يسمى طاهرا، لأن هذا الذي يسمونه طاهرا إن تغير وصفه بأن زال عنه اسم الماء المطلق فلا يسمى ماء، فلو سقط فيه ورق شاي وانقلب صار أحمر أو أصفر حينئذ لا يقال هذا ماء، وإنما يضاف إلى ما تغير به. أفهمتم؟ وكلامنا في الماء المطلق. إذن لا بد أن يكون الماء طهورا، فلا يصح أن يتوضأ بماء نجس. قال: وإباحته، يعني أن يكون الماء مباحا، فخرج به الماء المحرم كالمسروق والمغصوب ونحوه، فلو توضأ بماء مسروق أو بماء مغصوب لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء لأنه ماء محرم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: صحة الوضوء بالماء المحرم، فلو توضأ بماء مسروق أو مغصوب فإن الوضوء أو الطهارة من غسل أو وضوء تصح. ووجه ذلك انفكاك الجهة، أي جهة الأمر، جهة الأمر عن جهة النهي، لأن التحريم هنا ليس خاصا في العبادة بل هو تحريم عام، فالشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مسروق أو بماء مغصوب، بل نهى عن الغصب والسرقة مطلقا، سواء غصب الإنسان الماء ليتوضأ أو ليغتسل أو ليشرب أو ليطبخ أو ليفعل به أي شيء. والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، أما إذا كان المحرم عاما فإنها لا تفسد بذلك. وأوضح من مثال لذلك الصيام، فالذي مثلا يكذب أو يغتاب أو يقول زورا أو يشهد زورا وهو صائم، حكم صيامه صحيح مع أنه فعل محرما، لكن نقول هذا المحرم إيش؟ عام، ليس خاصا بها. لكن لو أكل أو شرب أو حجم أو احتجم أو نحو ذلك فسد صومه. إذن جميع العبادات لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، وأما إذا كان المحرم عاما فإنه يأثم لكن العبادة صحيحة. ويستثنى من ذلك الحج، فإن الحج لا يفسد حتى بالمحرمات الخاصة إلا الجماع قبل التحلل الأول، فلو تعمد المحرم أن يحلق رأسه أو أن يلبس مخيطا أو أن يتطيب فإن نسكه لا يفسد بذلك، ولكنه يأثم وعليه الفدية. إذن القول الراجح أنه لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، فلو توضأ بماء محرم فإن حدثه يرتفع لكنه يأثم بذلك. قال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. من شروط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان على البشرة ما ينبو عنه الماء، ما ينبو عنه الماء فإنه يجب عليه أن يزيله. فلو كان على بشرته عجين أو طين أو بوية أو دهن أو نحو ذلك، وجب عليه ماذا؟ أن يزيل هذا المانع، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ومع وجود المانع لا يتحقق أنه غسل اليد. وأصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا دليل على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثل ذلك إذا وضعت المرأة ما يسمى بالمناكير على أظفارها، فإن المناكير مما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الأظافر، فيتجب عليها أو بل يجب عليها أن تزيله. إذن إذا كان على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب عليه أن يزيله أو أن يدرك الموضع، كما لو كان عليه دهن أو نحو ذلك، أن يدرك الموضع حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة. وهذه الصورة هي التي يجب فيها الدلك، هذه الصورة هي التي يجب فيها الدلك أثناء الوضوء. فالدلك أو التدلك سنة، ولا يجب إلا إذا توقف إيصال الماء إلى البشرة عليه. ولهذا قال القحطاني رحمه الله: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة، وهما أي الغسل والتدلك وهما بمذهب مالك فرضان. يقول المؤلف رحمه الله: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، أي يشترط لصحة الوضوء أن يدخل الوقت على من كان حدثه دائما، كمن به سلس بول أو ريح أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت. فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح. مثاله: إنسان مصاب بسلس بول أو سلس ريح أعزكم الله، نقول هذا إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يدخل الوقت، لابد أن يدخل الوقت. فلو توضأ قبل دخول الوقت ولو بلحظة لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه. ومثله المستحاضة، المستحاضة أيضا حدثها دائم، فيجب عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت. وهذا مبني، هذا القول مبني على أن من كان حدثه دائما يجب عليه أن يتوضأ لكل فريضة. انتبهوا، هذا القول مبني على أن من كان حدثه دائما وجب عليه أن يتوضأ لكل فريضة. واستدلوا لذلك بما في البخاري في رواية في حديث عائشة قال: وتوضئي لكل صلاة، وفي رواية: وتوضئي لوقت كل صلاة. قال: وهذا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة. واللام للوقت، اللام للتوقيت أو للوقت، وهي تدل أيضا على أن هذا الوضوء يكون متى؟ بعد دخول الوقت. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته ما لم ينتقض وضوءه بناقض غير الناقض الذي هو متصف به. أعيد: من كان حدثه دائما فإن وضوءه لا ينتقض لا بخروج الوقت ولا بغيره، فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض غير الذي هو متصف به. فمثلا من به سلس بول وتوضأ، إذا خرج الوقت لا يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية، لا يلزمه. متى ينتقض وضوءه؟ إذا انتقض بناقض آخر مثل أكل لحم إبل أو خرجت منه ريح أو نحو ذلك ينتقض وضوءه. وأما ما دام هذا الحدث معه فإن وضوءه لا ينتقض. والدليل على ذلك عدم الدليل، لأنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لمن كان حدثه دائما. وثانيا أنه لا يستفيد من هذا الوضوء شيئا، إذ قد يخرج منه الخارج وهو يتوضأ. وأما رواية البخاري رحمه الله وتوضئي لكل صلاة، فهذه الرواية ضعفها مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه لما ذكر الحديث ترك هذه اللفظة وقال رحمه الله: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بالحرف هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعفها ابن رجب وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنسائي وغيرهم من الأئمة والحفاظ. وهذا القول، أعني القول بأن من كان حدثه دائما لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا. إذن من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو ريح أو نحوه لا يلزمه أن يتوضأ لكل فريضة، بل إذا توضأ لصلاة يبقى على طهارته ما لم يخرج منه أو ينتقض وضوءه بناقض إيش؟ غير الذي هو متصف به. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما فروضه فستة. الفروض والواجبات كما تقدم لنا بمعنى واحد، فالفروض والواجبات بمعنى واحد، وإن كان بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله يفرقون بين الواجب والفرض، فيقول: الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، فإن اختل أحدهما فهو واجب. قال: وأما فروضه فستة. والدليل على أنها ستة التتبع والاستقراء. قال: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، لقول الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم. والوجه حده، نقول الوجه ما تحصل به المواجهة، ولهذا قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس أي المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا حد الوجه، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقيل إن حده طولا من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، والقولان قد يكونان متقاربين، لأن منابت الشعر هي ابتداء من منحنى الجبهة. يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، وقد جاءت السنة أيضا بالأمر بالمضمضة والاستنشاق. يقول: غسل الوجه. طيب غسل، ما المراد بالغسل؟ الغسل معناه جريان الماء على العضو، هذا الغسل. الغسل جريان الماء على العضو، فخرج به المسح، فلو بل يده بالماء ومسح وجهه فإن الوضوء لا يصح، لأن هذا لا يسمى غسلا وإنما يسمى مسحا. إذن الغسل هو أن يجري الماء على العضو. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في فمه، قال أهل العلم وتكفي أدنى إدارة، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ولهذا بعض العلماء يعبر بالاستنثار، يقول ومنه المضمضة والاستنثار، أو ويستنثر. لماذا؟ لأنه لا استنثار إلا بعد استنشاق. يقول وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين لقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا إلى المرفقين قيل إنها على بابها وأنها للغاية، لكن السنة دلت على دخول المرفقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ وأدار الماء على مرفقين. وقيل إن إلى هنا بمعنى مع، كقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ولكن الأول أظهر، وهو أن نقول إن إلى هنا على ظاهرها وأنها للغاية، لكن السنة دلت على دخول المرفقين. قال رحمه الله ومسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، والمسح أن يبل يده بالماء ثم يمرها على الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء تدل على الإلصاق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه فأقبل بيديه وأدبر. ومنه أي من الرأس الأذنان، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا يقال فيها ما قيل فيما سبق. قال والترتيب والموالاة، الترتيب هو أن يطهر أعضاء الوضوء كما أمر الله تعالى، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. فلو نكس لم يصح. لماذا؟ نقول أولاً، أعني وجوب الترتيب، أن الله تعالى ذكر فروض الوضوء مرتبة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وثانياً أن الله تعالى في الآية الكريمة أدخل ممسوحاً بين المغسولات، ولا فائدة لذلك إلا مراعاة الترتيب. وثالثاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً كان يتوضأ مرتباً. وعلى هذا فلو نكس فبدأ بغسل القدمين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه صح منه الوجه فقط، لأنه هو الذي هو الأخير وهو الأول. قال والموالات، والموالات معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن يسير، هذا معنى الموالات، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن يسير، فلا بد من الموالات. فلو أنه غسل وجهه وبعد وقت غسل يديه، وبعد زمن مسح رأسه، وبعد زمن غسل قدميه، لم يصح. والدليل على اشتراط الموالات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والفاء هنا فأتى بالشرط، والشرط يلي ماذا؟ المشروط. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مواليا. وثالثا أن الوضوء عبادة، أن الوضوء عبادة واحدة، ومع تشخيص فروضها وأعضائها لا تكون عبادة واحدة، لأن الفعل ينبني بعضه على بعض مع التوالي لا مع التفريق. إذن هذه فروض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. قال: ودليل موالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. واللفظ الذي ورد قال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وهذا اللفظ ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء هنا قد يكون بإعادته وقد يكون بغسل ما ترك، فهمتم؟ ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء إما بأن يعيد الوضوء وإما بأن يغسل ما ترك. فإن كان الزمن قريبا بحيث لم تفت الموالاة فإحسان الوضوء أن يغسل ما ترك وما بعده إن كان غير قدمين، وأما إذا طال الزمن فإحسان الوضوء أن يعيده من جديد. يقول المؤلف رحمه الله: وواجبه التسمية مع الذكر، أي أن يقول بسم الله عند الوضوء. والدليل على اشتراطها، واستدل الفقهاء رحمهم الله على وجوب التسمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا قالوا دليل على الوجوب، لكن لو نسيها وذكر في أثناء الوضوء فإنه يأتي بها ويكمل الوضوء. إذن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط بماذا؟ بالنسيان. فإن ذكر في أثناء الوضوء أتى بها وصح وضوءه. والقول الثاني في هذه المسألة أن التسمية ليست واجبة، أن التسمية ليست واجبة لعدم الدليل على وجوبها، بل هي مستحبة. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث قد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل: إذا كان الحديث ضعيفا، إذا كان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيفا، فكيف تقولون باستحباب التسمية مع ضعف الحديث؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول يعني الدليل على الاستحباب. الوجه الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والوضوء من الأمر ذي البال. وثانيا أن القاعدة أنه إذا ورد حديث ضعيف، انتبهوا، إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، لأن الاستحباب أقل أحوال الأمر، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، لأن الكراهة أقل أو أدنى أحوال النهي. إذن متى ورد حديث ضعيف فيه افعلوا أو لا تفعلوا، إن كان ما دل عليه أمر حملناه على الاستحباب لا على الوجوب. لماذا؟ لماذا لا نحمله على الوجوب؟ نقول: لأننا لا يمكن أن نؤثم عباد الله عز وجل بحديث ضعيف قد لا يكون ثابتا. طيب لماذا نحكم أو نحمله على الاستحباب؟ نقول: احتياطا، إذا كان الضعف ليس شديدا فيحتمل أن هذا الحديث صحيح، فاحتياطا نعمل به. وحكمنا بالاستحباب ليس فيه مشقة أو ضرر، إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله فلا شيء عليه. كذلك أيضا إذا ورد نهي لا تفعلوا، نقول: إن كان نهيا نحمله على الكراهة، ولا يجوز أن نقول إنه محرم بأن نمنع عباد الله من شيء بحديث ضعيف، لكننا نحمله على الكراهة احتياطا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونواقضه ثمانية. نواقضه أي مفسداته: أولا الخارج من السبيلين من قبل أو دبر، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا نص صريح وهو محل إجماع. ألحق الفقهاء رحمهم الله بالخارج من السبيلين، ألحقوا به قالوا: والخارج الفاحش النجس من الجسد كالقيح والصديد والدم الكثير، فإنه ينقض الوضوء، قياسا على الخارج من السبيلين لأنه خارج مستقذر. إذن ما خرج وفحش من قيح أو صديد أو دم فإنه ناقض للوضوء. الدليل على أنه ناقض للوضوء قالوا: قياسا على الخارج من السبيلين، بجامع أن كل منهما خارج مستقذر. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الخارج من غير السبيلين، أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، بل هو طاهر ولا ينقض الوضوء، لأنه أولا لا دليل على نجاسته، فلا دليل على نجاسة القيح والصديد وكذلك الدم، ولا دليل على كونه ينقض الوضوء. ليس هناك دليل على أنه نجس ولا على أنه ناقض للوضوء، وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا لو كان الإنسان على وضوء ثم أصابه جرح وخرج منه دم أو كان فيه قروح ونحو ذلك وخرج منها شيء، فإن هذا الخارج لا ينقض ماذا؟ الوضوء. قال رحمه الله: وزوال العقل. زوال العقل أي تغطيته، زواله أي تغطيته، يعني العقل بالنسبة للنائم لا يزول لكنه مغطى. زوال العقل أي تغطيته، فإذا زال العقل يعني غطي عقل الإنسان فإن هذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لأنه ربما خرج منه شيء أثناء تغطية العقل أو أثناء زوال العقل وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولكن ما هو الضابط فيما ينقض الوضوء بالنسبة للنائم؟ نقول الضابط هو زوال الشعور والإحساس، فإذا نام الإنسان نوما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فهذا النوم إيش؟ ناقض للوضوء، سواء كان من قائم أم قاعد أم مضطجع أم متكئ أم مستند أم غير ذلك. فالضابط هو زوال الشعور والإحساس. وأما إذا كان النوم يسيرا لا يزول الشعور به والإحساس فلا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وهذا محمول على أن هذا النوم لم يزل به الشعور والإحساس، مع قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ثم قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة أي الجس، فمس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. والدليل على أنه ناقض للوضوء قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قالوا فهذا دليل على أن مس المرأة إذا كان لشهوة ينقض الوضوء، لأنه إذا كان لشهوة فهو مظنة أن يخرج منه شيء، وحينئذ إذا خرج منه شيء فسد وضوءه وانتقض. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، بل ثبت في السنة ما يدل على خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، وهذا دليل صريح على أن المس بل التقبيل لا ينقض الوضوء وهو أشد من المس. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فليس المراد بالملامسة المس باليد أو الجس باليد، وإنما المراد بها الجماع. أفهمتم؟ إذن أو لامستم النساء المراد بالملامسة هنا الجماع لأمرين: أولا أن هذا التفسير هو ما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، وثانيا أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة. ووجه ذلك أن الله تعالى في الآية الكريمة ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى، وذكر الطهارة الأصلية وهي الطهارة بالماء، والطهارة البدلية وهي طهارة التيمم، وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى وهي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط. فلو قلنا أو لامستم النساء لكان الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فيكون مقتضى الآية أنه سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ذكر الطهارتين الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل، الأصلية وهي الماء والبدلية وهي التيمم، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو أو لامستم النساء. وعلى هذا فنقول مس المرأة لا ينقض الوضوء. ثم قال ومس الفرج باليد، مس الفرج هنا يشمل القبل والدبر، ولهذا قال قبلا كان أو دبرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وظاهر كلامي رحمه الله أن مس الفرج باليد ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، وأما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، فهو كما لو مس يده أو صدره أو عضوا آخر. ومعلوم أن الإنسان إذا مس عضوا آخر فإن مسه لا يكون إيش؟ لا يكون لشهوة فلا يكون ناقضا. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واضح؟ أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والجمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما هو بضعة منك، والجمع بين هذا الحديث لا إنما هو بضعة منك وبين قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وفي لفظ من مس ذكره فليتوضأ، الجمع بينهما من أحد وجهين. الوجه الأول أن يحمل الأمر في قول من مس فرجه فليتوضأ، أن يحمل الأمر على الاستحباب، والنفي في قول لا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن يحمل قوله من مس فرجه فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة، وقوله لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة. ثم قال رحمه الله وأكل لحم الجزور، أكل لحم خرج به ما سوى اللحم من الكرش والمصران والشحم وغيره، فلا ينتقض به الوضوء. والدليل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها. قال وهذا دليل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ولكن الذي ينقض هو اللحم فقط الذي ينقض هو اللحم فقط، فيخرج بذلك الكرش والمصران والضحال ونحوها، فلا تنقض. قالوا لأنها لا تسمى لحما، لا تسمى لحما. والقول الثاني أن جميع أجزاء البعير، وإن شئت فقل كل ما حمل خف البعير فإنه ناقض للوضوء، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللحم لأنه هو الغالب الأعم، ولأنه لا توجد، ولأن الشارع إذا حرم اللحم حرم بقية الأجزاء، كما في تحريم لحم ماذا؟ الخنزير. ولا يوجد حيوان في الشريعة تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة طهارة ونجاسة، فعلى هذا جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء. فلو أكل كبداً أو لحماً أو طحالاً أو مصراناً أو غير ذلك فإن وضوءه ينتقض. ثم قال رحمه الله وتغسيل الميت، فمن غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض. والغاسل هو الذي يباشر الميت ويقلبه ويغسله، لا من يعين أو يصب الماء. فالمراد بالغاسل من يقلبه، هذا هو الغاسل. والدليل على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجاءت الآثار عن الصحابة عن أبي هريرة وعن غيره بالوضوء من تغسيل الميت، ولكن الحديث المذكور من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الحديث ضعيف، والآثار الواردة عن الصحابة إن صحت فهي محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، لا على الوجوب. وعلى هذا فتغسيل الميت ليس موجبا، ليس ناقضا للوضوء، وإنما يستحب أن يتوضأ. والحكمة من كونه يستحب أن يتوضأ أن الموت له فزع، فغاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع والفزع، والوضوء أو الغسل أيضا يزيل هذا الأمر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله والردة عن الإسلام. والردة أو المرتد هو الذي والعياذ بالله يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فخرج بذلك الكافر الأصلي. والردة والعياذ بالله تحصل بواحد من أمور الأربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. الردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فأما الأول وهو الاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في القرآن أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما علم بالضرورة من الدين، فإنه يكون مرتدا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ثانيا مما تحصل به الردة القول، كالاستهزاء والسخرية بالأحكام الشرعية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث الفعل، كما لو سجد لصنم، فهذا أيضا ردة عن الإسلام. الرابع الترك، كما لو ترك ما يكون تركه كفرا وهو الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجميع ما يحكم به بالردة يرجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة. طيب، الردة عن الإسلام محبطة للعمل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ولكن الردة إنما تحبط العمل إذا مات الإنسان عليها، وأما إذا رجع إلى الإسلام فإنما عمله من عمل يكون باقيا، لأن الله عز وجل قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فمفهومه أنه إذا مات غير كافر فإن عمله لا يحبط. قال: أعاذنا الله من ذلك. طيب، نتوقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا. نعم. سكن الحجاب. صلى خمس صلوات أو ست صلوات على غير القبلة وهو في المدينة. يقول هذا رجل سكن بيت في المدينة، بيت أو فندق، وصلى خمس صلوات وتبين أنه إلى غير القبلة، فعليه أن يعيد. لأن معرفة القبلة في وقتنا الحاضر أمر متيسر، كل إنسان معه جوالات وبإمكانه يسأل. هنا شيخ، لو غير في الصلاة، يعني اتجه للقبلة الصحيحة، لا يستأنف. أي يستأنف شيخ. نعم، لأن الآن في وقتنا الحاضر الآن القبلة يتمكن الإنسان من معرفتها يقينا أو غلب الظن. الجوالات الآن تعطيك القبلة ولا ما تعطي؟ وبإمكانه، حتى لو قدر أنه مثلا ما ليس عنده جوال، عنده جوال قديم ما فيه برامج، ينظر حوله مساجد، يصعد إلى السطح ويشوف أين. صغير في السن يقول انحرفت حاجة بسيطة. لا، إذا كان الانحراف يسيرا لم يخرج عن جهة القبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا قال القبلة هنا وانحرف هكذا أو هكذا، فما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، لما ذكرتم مسألة الشروط قلتم الغالب أنها أمور معنوية. يعني مثل استقبال القبلة أمر معنوي، النية أمر معنوي، بخلاف الأركان فهي أفعال، ركوع. يعني أنظر الآن، الصلاة تتركب قيام، قعود، ركوع، سجود، هذه ليست شروط، هي أركان. نعم. سؤالان. اي نعم. في آية فاغسلوا وجوهكم وإياكم موجود دليل على نية في القرآن. الدليل على نية. اي نعم، موجودة. إذا قمتم، فأضاف الفعل قمتم إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من القصد والإرادة، ولهذا قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. وقال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما إيش عقدتم، أي أردتم عقده. فالآية فيها دليل على الاشتراط النية. السؤال الثاني أرجلكم، نعم دليل على مسح الخفين، يعني قول الله عز وجل وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم عطفا على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم مغسولة. فهذه الآية القراءة فيها دليل على المسح على الخفين. نعم باليمين لا نقبل اليسار. نعم كان يعجبه التيمم. نعم هل الشرط يسقط بالجهل والنسيان؟ كيف؟ هل الشرط يسقط بالجهل والنسيان؟ لا الشرط يقول هل الشرط يسقط بالجهل والنسيان؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فإن كان الشرط وجوديا لم يسقط، وإن كان الشرط عدميا سقط. فالشرط الوجودي الطهارة، فلو صلى بغير وضوء لم تصح صلاته. وأما الشرط العدمي النجاسة مثلا إزالة النجاسة، لو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بنعليه فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى أو قدرا فخلعهما في أثناء الصلاة. لو كانت الصلاة بالنجاسة ناسيا لا تصح لاستأنف الصلاة، فلما استمر فيها دليل على صحة ذلك. نعم لا ما يلزمه ما عمله، يعني لو أنه حج ثم ارتد ثم عاد عمله أقول لا يحبط، لأن يعني الله اشترط سبحانه وتعالى لحبوط العمل أن يموت على الردة، قال فيموت على فيموت وهو كافر. نعم أحسنت، يقول بل حكم تغيير النية. النية الانتقال إما أن ينتقل بها من معين إلى معين أو من معين إلى مطلق، أو من مطلق إلى مطلق. فالانتقال من معين إلى معين لا يصح. فمثلا لو كان يصلي صلاة الظهر صلاة العصر، نوى العصر ودخل فيها ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته، لم تصح له لا ظهر ولا عصر، فهنا قلب النية من معين إلى معين. لا تصح العصر لأنه قطعها، ولا تصح الظهر لأنه يشترط إيش أن ينويها من أثر قبل التحريمة. الانتقال من معين إلى معين لا يصح حتى في النوافل، حتى في النافلة. فلو شخص صلى دخل المسجد وصلى الفريضة، دخل المسجد وصلى الفريضة وهو لم يصلي السنة، وفي أثناء الصلاة وهو يصلي منفرد أحس بجماعة دخلوا فقد أجعلها راتبة للفجر فلا يصح. لماذا؟ لأن كل معين لا بد أن ينويه إيش قبل التحريمة، قبل التحريمة. أما الانتقال من معين إلى مطلق فهذا يصح في الفرض والنفل. واضح؟ نعم. أي ينظر، ليس المراد أنه ما يعرف شيء. المجنون يعرف، يعرف الأكل يعرف الشرب، لكن عقله ما يعرف ما يضر وما ينفع. إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا تجب عليه الصلاة في حال إفاقته دون حال جنونه. اي هذا اللي يسمونه يسمون لا اللي هما اسم الداون. اي حول ما يعني في الغالب العام ما يعقلون، ما يعقلون. مع انه يعرف، يعني يعرف ان هذا ابوه هذا امه هذا كذا، لكن ما يميز. ولذلك إذا صف الصلاة حتى لو علم وقيل الصلاة ما فيها كلام ما فيها كذا تجد أنه يلتفت ويتكلم. نعم. نعم متى خشي الإنسان خروج وقت الصلاة صلى على حسب حاله، سواء في ذلك رجال الدفاع المدني أو إسعاف أو نحو ذلك. يعني مثلا أفرض إسعاف ذهب إلى ينقذ مريض وهم لم يصلوا مثلا، باغتهم الخبر وذهبوا، ويستغرق وقتهم مثل 30 دقيقة أو ساعة وسيخرج الوقت، فنقول هنا يصلون على حسب حاله، لأن الوقت أي يصلي في السيارة، لأن الوقت مهيمن على جميع الشروط. فالإنسان إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله، بطهارة بنجاسة مستقبل غير مستقبل، لكن يفعل ما قدر عليه من الشروط والأركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه. والله أعلم.